أخيرا جاء سؤال الأعراب سؤالا له علاقة بالفصل وبالباب الذي نحن في صدده وهو حسن الخلق، فسألوا الرسول عليه السلام عن خير ما أعطي الإنسان، فأجاب عليه الصلاة والسلام بقوله خلق حسن. هذا السؤال والجواب واضحان كما هو ظاهر، ولكن لابد من التذكير أن سؤال السائل يختلف منه إلى سؤال السائل الآخر. هؤلاء الأعراب كانوا مؤمنين، كانوا مسلمين، فحينما سألوا عن خير ما أعطي الإنسان يجب أن نتذكر أنهم يعنون الإنسان المسلم، وإلا إذا شردنا عن هذا المعنى وأخذنا الجواب مع السؤال على إطلاقه، خير ما هو خير ما أعطي الإنسان؟ خلق حسن، ولو كان كافرا؟ جواب لا. يعني ما هو خير ما أعطي الإنسان بعد إسلامه وإيمانه؟ وإلا فمهما كان الإنسان حسن الخلق لكنه كافر بربه، فهذا الحسن من الخلق لا يفيده شيئا مطلقا، كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وجعلناه هباء منثورا. فالكافر خلاف ما تواهم بعض الشبيب النابت اليوم أن هالمخترعين والمبتكرين اللي يعني قدموا لهالأمم كلها يعني منافع ومعالجات يستفيد منها جميع الأرض، لجهلهم بأن هذه الأمور كلها لا تفيد إلا المسلم، يتناسون هذه الحقيقة ويظنون أن هؤلاء لهم منزلة كبيرة عند الله تبارك وتعالى لجهلهم القرآن. فهنا حينما نقرأ هذا السؤال ما خير ما أعطي الإنسان فنسمع الجواب خلق حسن، يجب أن نستحضر هذه الحقيقة أن المقصود بالإنسان هنا الإنسان المؤمن، وحين ذاك فخير ما أعطي الإنسان المؤمن هو الخلق الحسن. أما الإنسان مطلقا ولو كان كافرا فليس خير ما أعطيه هذا الإنسان الكافر هو الخلق الحسن، لا، هذا لا يفيده شيء مهما أعطي من أمور هي في حقيقتها أمور حسنة لكن هي لا تفيده شيء عند الله عز وجل. كيف وربنا عز وجل يخاطب نبيه عليه السلام في شخصه أصالة والمقصود به أمته تبعا له؟ قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهؤلاء المشركون مهما قدموا من خيرات ومن خدمات من أي نوع كانت هذه الخدمات لا تفيدهم شيئا ما داموا كفارا مشركين لرب العالمين سبحانه وتعالى. إذن يجب أن نفهم هذا السؤال ما خير ما أعطي الإنسان بقيد الإنسان المسلم، والجواب حين ذاك خلق حسن هو خير ما أعطي المسلم. ومن هذا الحديث وحديث سبقت في الدرس الماضي يتبين لكم أهمية حسن الخلق في الإسلام، ولذلك فعلى كل منا ذكرا كان أنثى أن يعالج نفسه وأن يعالج أخلاقه ويحسن ويشذب على الأقل من طباعه حتى يكون حسن الخلق. ولقد وصل اهتمام الرسول عليه السلام بحسن الخلق وعنايته بسؤاله لربه أن يحسن خلقه، وهو كما وصفه ربنا تبارك وتعالى بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. ومع ذلك فقد كان عليه الصلاة والسلام من سيرته ومن هديه أنه إذا وقف أمام المرآة والنظر في المرآة، أمر جائز طبعا في الإسلام لتسريح الشعر، لتنظيف الوجه، لغير ذلك من التزين المباح سواء للرجل أو المرأة. فكان عليه الصلاة والسلام إذا وقف أمام المرآة يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. هذا دعاء يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعنى بحظه، ويجب فيه مستوصلتين: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، إذا وقف أمام المرآة فيجد ما يقرأه في القرآن من قول ربنا تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فيجب أن يتذكر بهذا التقويم الذي يراه في المرآة أنه بحاجة إلى أن يوفقه الله عز وجل ليقوم هو أخلاقه وطبيعته وخلقه. فإن هذا الورد وهذا الدعاء هو من جملة الأسباب التي شرعها الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين لتحسينهم لأخلاقهم. فكما شرحنا في الدرس الماضي، ليس الأمر كما يظن البعض أن كل إنسان وما طبع عليه فلا مجال لتحسين أطباعه وأخلاقه، ليس الأمر كذلك، وإلا لبطلت كثير من النصوص ذكرناها في الدرس الماضي. والآن نذكر بهذا النص، وهو أن الرسول عليه السلام كان إذا وقف أمام المرآة طلب من الله تبارك وتعالى أن يحسن أخلاقه كما حسن خلقه. وهذا بلا شك هو تعليم لنا، لأنه عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا آنفا من القرآن هو في أحسن ما وجد إنسان على وجه الأرض من حسن الخلق، وإنك لعلى خلق عظيم. لكن نحن الذين نحتاج أن نقوم أنفسنا وأن نحسن أخلاقنا كثيرا وكثيرا بأسباب، دائما نروض أنفسنا، إذا غضبنا نكبح من جباه غضبنا، إذا أثرنا فلا نفور، إلى آخره. ومن هذه الأسباب أن ندعو الله عز وجل إذا وقفنا أمام المرآة فنقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن